يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في أهلنا وأموالنا وذرياتنا، وأصلح لنا نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين. هذا هو الدرس 25 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها، وأن يجمعنا وإياكم على الخير والبر والتقوى، وأن يجعلنا من المتعاونين على طاعته. أما بعد، إخواني وأخواتي، كنا قد بدأنا في هذا المستوى بحديث عن المعاملات، وابتدأنا بالمعاملات المالية وأخذنا فيها عددا من اللقاءات والدروس. ثم بعد ذلك ابتدأنا في درسنا ولقائنا الماضي عن المعاملة، عن معاملة من المعاملات الاجتماعية، ألا وهي النكاح، فقه الأسرة وفقه النكاح. وذكرنا أن النكاح هو عقد يجمع بين الرجل والمرأة وفقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرتب عليهما حقوقا ومسؤوليات، يجمع بينهما ويشكل بعد ذلك أسرة هي لبنة من لبنات المجتمع المسلم. هذا هو عقد النكاح وحقيقته وتعريفه. عقد النكاح حتى يقوم لا بد له من أركان يقوم عليها. أول هذه الأركان الرجل والمرأة، الزوجان الخاليان من الموانع اللذان يباح لهما الزواج، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في درس من الدروس القادمة المحرمات في النكاح، لأن ثمة نساء يحرم على الرجل أن يتزوجهن، كما قال الله جل جلاله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، إلى آخر الآية الشريفة الكريمة. فإذا كان الزوجان خاليان من الموانع التي تمنع صحة النكاح، فحينئذ يصح لهما النكاح. ما هي الموانع؟ سنأتي لها إن شاء الله تعالى بتفصيل في دروس اللاحقة. بعد هذا الركن أو هذين الركنين الرجل والمرأة، ثمة ركن آخر ألا وهو صيغة النكاح، الإيجاب والقبول فيه. الإيجاب والقبول في النكاح أي اللفظ الصادر من ولي المرأة واللفظ الصادر من الزوج الذي يفيد بقبولهما لهذا النكاح. لاحظوا، هذا النكاح هو اجتماع بين رجل ومرأة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن من شروط عقد النكاح أن يتولى ولي المرأة تزويجها وإنكاحها، وأن لا تزوج نفسها، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. لو أردنا أن نعقد مقارنة بسيطة وسريعة بين عقد النكاح وعقود المعاوضات المالية التي قد درسناها في دروسنا في هذا المستوى، مثلا عقد البيع أو عقد الإيجار، يكون فيه طرفان ويكون فيه إيجاب وقبول ومبادلة. لكن لاحظوا في تلك العقود، لأنها عقود مالية، البيع والشراء والإيجار وغيرها، المال فيها ركن من الأركان. فإذا تخلف المال هذا ما صارت عقدا، يعني لو صار ثمن دون سلعة أو سلعة دون ثمن ما صارت عقدا. إذن المال فيها ركن من الأركان، ولو حصل في هذا المال غرر أو جهالة أو لم يعرف فإنه يبطل هذا البيع. لماذا؟ لأن المال مقصود أساس فيه. أما في عقد النكاح ليس المال هو المقصود الأساس فيه، لذلك يصح النكاح دون أن يسمى مهر، وللمرأة حينئذ مهر مثلها. لا يجوز أن يخلو النكاح من مهر مسمى من مهر للمرأة، ويستحب أن يكون مسمى في العقد. ما الفرق؟ الآن يجب أن يكون للمرأة مهر في عقد النكاح، لكن لو لم يسموه فإنه يفرض لها مهر المثل، مهر مثلها من أخواتها وبنات عمها والنساء حولها، عرف النساء، يكون لها مهر المثل. التسمية، تسمية المهر ليست بضرورية في العقد، أن يقال بكذا، لأن هذا عقد النكاح لا ينظر إليه شرعا على أنه عقد مثل عقد البيع لابد أن يسمى فيه الثمن، لا. لأن المرأة في هذه الحال، لأن عقد النكاح ليس كما ذكرنا ليس بيعا أو إجارة أو شراء أو غير ذلك، لا، هو عقد يتميز بأنه عقد اجتماعي، عقد اجتماعي. فلأجل هذا نلاحظ اتفاق أهل العلم على أن على صحة النكاح بدون تسمية المهر، واتفاق أهل العلم في المقابل في البيع والشراء على أن العوض المجهول في عقد البيع والشراء يجعل العقد باطلا. إذن لماذا نشأ هذا الاختلاف في النظر؟ باختصار، لأن عقد النكاح عقد اجتماعي، بينما البيع والشراء وغيرها والإجارة هذه عقود مالية أو عقود اقتصادية، المقصود فيها هو المال، وهنا المقصود فيه هو الاجتماع بين الرجل والمرأة. كيف نعرف التوافق بين الرجل وولي المرأة، اتفاقهم على هذا النكاح؟ من خلال الإيجاب والقبول. مثل ماذا الإيجاب والقبول؟ مثل أن يقول ولي المرأة زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الرجل قبلت هذا الزواج. طيب، هل يشترط في الإيجاب والقبول أن يكون بألفاظ محددة معينة؟ نقول لا، لا يشترط أن يكون بألفاظ محددة ومعينة، إلا أنه يشرع ويستحب أن يخطب في هذا العقد خطبة الحاجة، وهي التي كان كما جاء في حديث المسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم بعد ذلك يشرع أن يقول الولي أنكحتك ابنتي أو زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسول الله، ويقبل الشاب هذا الزواج، سواء كان بلفظ الإنكاح أو التزويج. أما لفظ الإيجاب والقبول فليس فيه ألفاظ محددة، وإنما فمثلا الناس أحيانا يسمونها زواج، أحيانا يسمونها نكاح، أحيانا يسمونها ملكة. الملكة وش معنى الملكة؟ معناها عقد النكاح. كان سابقا يقولون ملكتك، هذا نوع من أنواع، أو يسمونها ملكة، هذا نوع من أنواع الألفاظ التي تستخدم. طيب، هل يفضل أن يكون هذا الإيجاب والقبول باللغة العربية؟ نقول إذا كانوا يعني يتحدثون العربية فيجعلون الإيجاب والقبول باللغة العربية، ولكن لو كانوا أهل لغة أخرى فلا يشرع لهم أن يستخدموا ألفاظا عربية لا يعرفون معناها، بل يستخدموا الألفاظ الدارجة في لغتهم التي تعطي معنى النكاح والزواج. فأما أن يقول الأعجمي الذي لا يعرف معنى اللغة العربية أن يقول زوجتك وهو لا يفقه معناها ولا يعرف معناها، فهذا غير مشروع. المشروع هو أن يكون العقد بلغته، ولكن يستخدم اللفظ الذي يوازي لفظ النكاح والزواج. إذن هذا فيما يتعلق بأركان النكاح: رجل وامرأة، وإيجاب وقبول. إيجاب وقبول، إذا حصل هذا الإيجاب والقبول والرجل والمرأة، فمعنى ذلك أن عقد النكاح قد تمت أركانه، ويبقى حينئذ شروطه وواجباته. هذه هي الأركان التي يقوم عليها العقد. فاصل قصير ثم نعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.

طيب، هذا فيما يتعلق بتعيين الزوجين. الشرط الثاني رضا الزوجين. رضا الرجل يعرف بقبوله لعقد النكاح. من هو الطرف المقابل له الذي يعقد معه عقد النكاح؟ ولي المرأة. ولي المرأة من مسؤولياته أن لا يعقد عقد النكاح إلا بعد رضا موليته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. فإذا رضيته الثيب والبكر وافقت عليه، وإذن الثيب أن تنطق وإذن البكر أن تصمت، فحينئذ يجوز للولي أن يعقد عقد النكاح. إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث الولي، بمعنى أن يعقد عقد النكاح ولي المرأة، فإنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. وهذا أن تزوج المرأة نفسها يسميه بعض الناس مثلا نكاح مدني أو نكاح عرفي أو أيا كانت الأسماء، هذا لا يجوز شرعا، سواء كانت هذه المرأة بكرا أو ثيبا، لا يجوز للمرأة أن يزوجها إلا وليها. إلا وليها. وقد جاء في الحديث لا نكاح إلا بولي، وجاء في الحديث كذلك لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد لا شك أن من حرمة النكاح في الإسلام واحترامه وتقديره أن المرأة لا تعقد للرجل على نفسها، وهذا لا شك أنه يضفي على النكاح حرمة، وهو نوع من تقديسه وتقديره واحترامه، بحيث كانت الناس ولازالوا ينظرون إلى المرأة نظرة حياء وحشمة، ولا شك أن من تمام حياء المرأة وحشمتها وعفتها وصيانتها أنها لا تفاوض رجلا على نفسها. لذلك شرع الله سبحانه وتعالى ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يتم النكاح من خلال الولي. لذلك في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم. ثم قال الله جل جلاله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير مشرك ولو أعجبكم. هذه الآية لاحظون فيها إيماء إلى أن المرأة لا تنكح نفسها، ولو كانت المرأة هي التي تنكح نفسها وتتولى العقد لقال الله جل جلاله كما أمر الرجل لا تنكحوا المشركات لقال للمرأة ولا تنكحوا، أمر المرأة المسلمة أنها لا تنكح المشركين، ولكن جاءت الآية كما قال الله جل جلاله لا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا أي الأولياء لا تنكحوا المشركين، فهي ليست خطابا موجها للمرأة مثلا مثل الخطاب الذي جاء في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. لا، هذه الآية وجهت للأزواج وللأولياء. لماذا؟ لأنهم هم الذين يتولون عقد النكاح، وما زال الناس على هذا الأمر سنة عملية من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، سنة عملية أن الذي يتولى تزويج المرأة وليها. وذكرنا أن هذا من تمام عفتها وحشمتها وحيائها وصيانتها. ومن الأمور المستهجنة أن تزوج المرأة نفسها. يبقى عندنا بعض الأحوال، وهي مثلا تكون المرأة مثلا مسلمة مثلا في بلاد الغرب مثلا ويكون وليها كافر لا يتولى تزويجها، فحينئذ نقول حتى في هذه الحالة لا تزوج المرأة نفسها. وإنما تكون ولاية مثلا للحاكم المسلم لو كانت في بلد مسلم أو القاضي المسلم لو كانت في بلد مسلم. طيب فإن كانت في بلاد الكفار مثلا أو في بلاد غربية أو شرقية فما هو الحل حينئذ؟ نقول تنتقل أو تكون ولايتها لإمام المسجد أو رئيس المركز الإسلامي أو شخص في يعني الذين في المركز الإسلامي، بحيث الذين يتولون شؤون المسلمين هناك ترجع إليه في ذلك الأمر. وقد حتى ولو عدم هذا الأمر كذلك لشرع أن يتولى رجل مسلم إنكاحها بعد إذنها، ولكن لا يشرع بحال أن تزوج المرأة نفسها. هذا فيما يتعلق بالولي. الشرط الرابع من شروط عقد النكاح الإشهاد في عقد النكاح، وقد روي في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الشهود الذين يشهدون في عقد النكاح يقصد بهم إعلان النكاح وإظهاره حتى لا يكون هذا النكاح سرا مكتوما لا يعرفه إلا الرجل وولي المرأة والمرأة. وهذا فيه نوع من الإشكال، وقد استحب أهل العلم إظهار النكاح وإعلانه، بل إن الإمام مالك رحمه الله تعالى أوجب هذا الإعلان والإظهار. وقد روي في الحديث فرق ما بين النكاح والسفاح أن يعلن ويضرب عليه بالدف. هذا الإعلان يتخذ عددا من المظاهر المعاصرة، فمثلا أن يكون هناك وليمة أو حفل لعقد النكاح يحضره طائفة من الناس، وألا يتكاتم أهل النكاح هذا العقد. كذلك من صوره مثلا أن يتم تسجيله كنكاح رسمي في الجهات الرسمية، هذا صورة من صور الإعلان كذلك، وهذا مهم خصوصا في نسبة الأولاد إلى والديهم. كذلك من صور الإعلان كما جاء في الحديث أن يضرب عليه بالدف، وهذه كانت طريقة من طرق الإعلان، أن تزف المرأة إلى زوجها في مظهر احتفالي ويضرب فيه بالدف، بحيث يعرف الناس أن فلانا من الرجال قد نكح فلانة من النساء. لاحظوا، والحكمة ظاهرة في الإعلان، سواء كان هذا الإعلان من خلال الشاهدين أو إعلان أوسع من الشاهدين بحيث يظهر هذا الأمر ويتضح، الحكمة فيه ظاهرة، إنه يفرق بين النكاح والسفاح، وحتى ينسب الولد إليهم، وحتى إذا دخل الرجل بيتا على هذه المرأة لا تلحقه ريبة وتهمة وشك، فيعرف عند الناس وعند الجيران وعند أقارب المرأة أن هذا الرجل هو زوجها. هذه شروط عقد النكاح باختصار. فاصل قصير ثم نعود إليكم بعد الفاصل. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إذا انتشرت الفتن وكثرت المغريات فخير وقاية منها للشباب النكاح، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغض للبصر وأحصن للفرج. والنكاح سنة ويجب على من يخشى الوقوع في العنت، ويختار كل من الطرفين صاحب الدين. قال صلى الله عليه وسلم للرجل فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقال لولي المرأة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ومن أراد خطبة فتاة فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يصح النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا يجوز إكراه الفتاة على الزواج بمن لا ترغب فيه، كما لا يجوز منعها من الزواج من الأكفاء، ويحرم نكاح المحرمات بالنسب كالأم والبنت، وبالرضاع كالمرضعة وأولادها، وبالمصاهرة كزوجة الأب وأم الزوجة، ويحرم نكاح المتعة وهو المؤقت، والمحلل بأن يقصد تحليلها لمن طلقها ثلاثة، والشغار بأن يجعل نكاح إحداهما شرطا لنكاح الأخرى وللزوج على زوجته، الطاعة بالمعروف وإجابته إلى الفراش، ورعاية أولاده وبيته، وعدم إرهاقه في النفقات الزائدة، وألا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، ولها عليه المعاملة الطيبة، والإنفاق عليها بالمعروف، وتحمل أذاها، وإذا نشزت فله تأديبها في حدود ما شرعه الله، فاستغني بما أحله الله عما حرم. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن شروط عقد النكاح. ذكرنا أن شروط عقد النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما، ثم الولي وشاهد العدل، وتحدثنا عن كل شرط من هذه الشروط. نريد أن نتحدث عن بعض المسائل المتعلقة بهذه الشروط. فمن المسائل المتعلقة بالولي مثلا، وذكرنا أنه قد جاء وروي في الحديث: لا نكاح إلا بولي، فإن ولي المرأة هو أبوها، هذا الأصل، والدها ووالده وإن علوا. فإن كان والدها غير موجود أو توفي، وكذلك جدها، فتنتقل الولاية إلى ولدها، وإن نزلوا ثم إلى إخوانها الأشقاء، ثم إخوانها لأب، ثم عمومتها، ثم أبناء عمومتها، وهكذا العصبة الأقربون لها شيئا فشيئا. هنا عدد من المسائل المتعلقة بالولي، وهو أن الولي الأبعد لا يزوج المرأة عند وجود الولي الأقرب، والولي يؤخذ فيه بالترتيب. ومن شروط الولي أن يكون ذكرا عاقلا بالغا عدلا. فذكرنا الذكورية: لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تزوج امرأة أخرى، وإنما يتولى عقد النكاح ولي المرأة الرجل، لما روي في الحديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. هذا فيما يتعلق بالشرط الأول. الشرط الثاني وهو العقل والبلوغ، وهذا هو أصل اشتراط الولاية، لأنه أصلا إذا لم يكن عاقلا ولا بالغا فإنه يحتاج إلى ولاية عليها أصلا، فكيف يكون وليا على غيره؟ وإنما أصل الولاية أن يكون عاقلا بالغا. العدالة كذلك شرط، وهو أن يكون مسلما عدلا. فلو كان فاسقا غير عدل، لا يراعي مصالح موليته أو يعضلها عن النكاح، فإن الولاية تسقط منه. والفسق يراد به الفسق الظاهر الذي يضر بموليته. من المسائل المتعلقة، وهي أنه يحرم على الولي أن يعضل المرأة، أي أن يمنعها من النكاح لأي سبب كان، إذا كان هذا النكاح في صالحها ولمصلحتها. الولي تصرفه على المرأة تصرف بمصلحتها ليس لمصلحته هو. بعض الناس للأسف ربما كان وليا ولكنه لا يراعي حق الله سبحانه وتعالى ولا حق موليته في هذا الأمر، فينظر إلى مصالح نفسه، أو يأخذ من مالها وهو المهر الذي جعل لها في عقد النكاح، يأخذ من مالها، أو أنه يمنعها من النكاح، يمنع ابنته أو قريبته من النكاح لأجل أي سبب يعود إليه هو، وهذا فيه إشكال. لكن الواجب على ولي المرأة أن يراعي حق الله سبحانه وتعالى، ثم يراعي حق موليته في أن ينظر إلى مصلحتها وما يصلحها. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، عليه أن ينظر إلى مصلحتها في دينها وآخرتها قبل أن ينظر إلى مصلحتها في دنياها. فإن بعض الأولياء ربما أنه نظر إلى مصالح ابنته الدنيوية، وإن هلكت مصالحها الأخروية. وهذا لا شك أنه نوع تقصير وتفريط مخالف لقول الله جل جلاله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال الله جل جلاله: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فأعظم الخسارة التي تقع على هذا الولي ولي المرأة أن ينظر إلى ابنته تتردى في نار جهنم والعياذ بالله بسبب تفريطها في الصلاة مثلا، أو تفريطها في الصوم، أو تفريطها في العبادات، ينظر إليها تتردى في نار جهنم وهو لا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر شيئا. لا شك أن هذه خسارة عظيمة يخسر الإنسان فيها أهله يوم القيامة. أعظم شيء ينبغي على الولي أن ينظر إليه أن ينظر إلى مصلحة موليته، وينظر إلى مصلحتها الأخروية قبل مصلحتها الدنيوية. كونه يزف بنته إلى من يراقب الله جل جلاله فيها، إلى من يأمرها بالصلاة، من يعينها على الصوم، من يعينها على الصدقة، من يزور بها بيت الله الحرام يحج بها ويعتمر بها، من يأمرها بالمعروف، من يحافظ على حجابها، من يكون خلقه معها خلقا حسنا، من يحرص على عفافها وسترها وحيائها. هذا لا شك الولي الصالح الذي تهمه بنته أن تترقى في جنات النعيم. ليس معنى هذا أنه لا ينظر إلى شيء من مصالح الدنيا، لا، وإنما يقدم نظره إلى مصلحة الدين، مصلحة الآخرة. يعلم أن هذه الدنيا زائلة وفانية، وأن الآخرة هي الباقية. وهذا بخلاف الولي الصالح، هذا بخلاف الولي الذي يلتفت إلى مصالح ابنته الدنيوية. فربما زوجها شخص لأجل أن عنده مال، وأنه سيمتعها بالأسفار، ولكن لا يتحرى دينها، ولا يتحرى عبادتها، ولا يحثها ويأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، ولا يراعي يعني حجابها ولا صلاتها ولا صيامها. لا شك أن هذا نوع تفريط من الولي. لذلك الذي أوصي به إخواني جميعا ممن والله الله سبحانه وتعالى أمر بناته أو أخواته أو غير ذلك، أن يراقب الله جل جلاله في هذه الولاية، وأن يحرص أتم الحرص على أن يقي أهله ونفسه نارا وقودها الناس والحجارة كما أمرنا الله جل جلاله. هذا فيما يتعلق بالولي. من المسائل المتعلقة بالولي أنه يحرم على هذا الولي كما ذكرنا أن يعذر المرأة ويمنعها من النكاح، أو أن يزوجها ناظرا إلى مصلحة نفسه. كيف يزوجها ناظرا إلى مصلحة نفسه؟ مثلا يريد مثلا أن يتقرب من فلان من الناس فيزوجه بنته، مع أن بنته ليس الأصلح لها أن تتزوج فلان هذا من الناس. هذا لا يجوز شرعا للولي. الواجب شرعا على الولي أن ينظر إلى مصلحتها هي، وهذا هو مقتضى الولاية الشرعية، مقتضى الولاية الشرعية. من المسائل المتعلقة بالشروط التي ذكرناها في النكاح أو ذات علاقة، وإن كانت يعني ليست علاقة قريبة، وهي المهر. المهر يجب في النكاح أن يكون ثمة مهر، ولا يجوز أن ينعقد أو يقع نكاح بدون أن يكون للمرأة مهر. يستحب في المهور تخفيفها، ولا يستحب المبالغة فيها، فإن هذا فيه نوع من الإثقال. وأكثر النساء بركة أقلهن مؤونة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن تقليل المهر وتخفيفه هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أو مع بناته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا فيما يتعلق بالمهر. إن لم يسمى في عقد النكاح مهر، يعني لم يسمى مقداره، فإن المهر حينئذ يكون بحسب مهر المثل ولا يسقط، بل لا بد أن تأخذ المرأة مهرا، الله سبحانه وتعالى أمر به: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. لا بد أن تأخذ المرأة مهرا كما أمر الله جل جلاله في هذه الآية الشريفة الكريمة. نقف عند هذا القدر ونواصل حديثنا إن شاء الله تعالى معكم في لقاء قادم عن بقية الأحكام المتعلقة بعقد النكاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.